بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما هي العلة في هذا الخلق على ما ذكر الإمام رحمه الله؟ ما هي العلة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، قال: لكي تعتبروا وتستدلوا، وأيضا لا لتنتفعوا. سنت لكي تعتبروا وتستدلوا وتنتفعوا بما خلق الله سبحانه وتعالى لكم في أرضه جل وعلا. فإذن للخلق علتان: العلة الأولى للاعتبار، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذه جبال وسماوات وأراضين وبحار خلقها الله سبحانه وتعالى، وحيوانات، كل ذلك لتعتبروا وكذلك لتنتفعوا بما جاز لكم الانتفاع به، تنتفعوا به. أحسنتم. قوله: ثم استوى إلى السماء، ما المقصود بالاستواء هنا؟ نعم، ذهب أكثر المفسرين إلى أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، وأقوال أخرى قول آخر قيل بمعنى قصد، فلذلك عدي بحرف الجر وهو إلى، لأن السوى الذي بمعنى على وارتفع يتعدى بعلى، وأما هذا هنا تعدى بإلى، فهذا يدل على أن الاستواء هنا بمعنى القصد، أي قصد إلى السماء، فيكون من باب التضمين، والتضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، فيؤدي مؤدى فعلين في المعنى، المعنى الأصلي فيه استوى وارتفع، والمعنى الآخر وهو القصد، فيكون ارتفع أو قصد السماء لارتفاعه سبحانه وتعالى عليها وارتفعا عليها، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم، ضمن هنا تأكلوا معنى تضموا، فلذلك عدي به إلى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين لها، ضم مع أكل وليس ضم مجرد، فيكون أكل هذا ضمن معنى الضم، فيؤدي هذا الفعل معنى فعلين: المعنى الأصلي وهو الأكل المعلوم، والمعنى الثاني وهو إيش؟ ضم، فضم مع أكل، وهذا استواء هنا يكون علو مع إيش؟ مع قصد، علو مع قصد، أو قصد مع علو، قصد مع علو، وليس قصد مجرد، بل قصد مع ارتفاع وعلو على هذه السماوات، قصدها وارتفع عليها سبحانه وتعالى. وهذا باب جميل عقد له ابن هشام رحمه الله فصلا أو بابا في المغني، ما يسمى بباب التضمين، إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وفائدته أن يؤدي معنى فعلين هذا اللفظ أو معنى كلمتين. طيب، نأخذ درسا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قال ربك، أي وقال ربك، وإذ زائدة، وهذا قول أبي عبيدة معمر ابن المثنى، معمر ابن المثنى رحمه الله تعالى، ووافقه على ذلك ابن الشجري بأن إذ هنا بمعنى، أو إذ هنا زائدة، والأصل وقال ربك للملائكة، فإذ في هذا الموضع زائدة، وهذا القول غير صحيح، هذا القول غلط من أبي عبيدة رحمه الله، غلطه النحاة، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة، هذا اجتراء من أبي عبيدة. فهذا القول الذي رجحه المفسر رحمه الله تعالى البغوي غير صحيح، بل الصواب خلافه كما سيأتي. وأما القول بالزيادة في إذ، فيقول بعض النحاة: هذا لا يعرف، هذا لا يعرف، أي القول بالزيادة في إذ. فإذن هذا من أغلاط أبي عبيدة، أن إذ هنا زائدة، وأبو عبيدة كان يضعف في النحو رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك أنه كان يضعف في النحو، فهذا القول غير صحيح، والصواب ما سيأتي، فيكون على قول هذا وقال ربك. وأما إذ فهي زائدة في اللفظ. قال أي وقال ربك، وإذ زائدة. وقيل معناه واذكروا إذ قال ربك، وعليه إذ هنا مفعول به لفعل محذوف تخرج عن الظرفية عند جماعة من النحاء، بل قول أكثر النحاء أن إذ لا تلزم الظرفية، والمشهور والصواب أنها تلزم الظرفية، هذا هو المشهور إلا في مواضع يسيرة تخرج عن الظرفية إذا أضيف إليها الزمان، يومئذ، عند إذن، ساعة إذن، تخرج عن الظرفية إلى الجر. وأما في غير هذا الموضع فلا تخرج عن الظرفية. وعلى هذا القول وهو قول أبي العباس المبرد وقول أبي الحسن تكون إذ هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر إذ قال ربك، واذكر إذ قال ربك. وهذا أيضا كذلك فيه نظر، إن قال به جماعة من أهل العلم أن إذ تخرج عن الظرفية، والصواب أن إذ هنا في هذه الآية ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان، هذا هو الصواب، والعامل فيها هو الفعل المتأخر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا هو الصواب إن شاء الله، أن إذ ظرف لما مضى من الزمان، ويكون العامل فيها هو قالوا، ويكون معنى الكلام قالوا ذلك القول وقت قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يكون هكذا تقدير الكلام، قالوا هذا القول وهو أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا هذا القول وقت إذ قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إيش قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها، فتكون إذ على بابها ظرف زمان، ظرف لما مضى من الزمان، فما دام أمكن الإتيان هذا فلا تخرج ما جاءت فيه في أو ما لا تخرج عن أصلها الذي جاءت به، هذا هو إن شاء الله الأقرب، أن إذ هنا ظرف لما مضى من الزمان والعامل فيها قالوا، ويكون معنى الكلام قالوا هذا القول وقت قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا إن شاء الله الأقرب والله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال في إذ وإذ قال ربك، والإمام يعتني باللغة هنا يعتني بالنحو، هذه ثلاثة أقوال في إذ. القول الأول وهو قول ضعيف أنها زائدة والكلام وقال ربك، أحسنت. القول الثاني أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر إذ قال ربك، أي اذكر لهم هذا. طيب، والقول الثالث أنها ظرف لما مضى من الزمان، وهذا هو الأصل فيها، والعامل فيها قالوا، على خلاف قوي بينهم، لكن هذا هو الأقرب، قالوا العامل فيها قالوا أتجعل فيها، هذه ثلاثة أقوال في إذ، والصواب هو إن شاء الله الأقرب ما سمعته. قال وقيل معناه واذكر إذ قال ربك، وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله، أي عند هؤلاء أنه يكون مفعول لفعل، ما يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره واذكر هذا سبيله، وإذ قالت امرأة عمران، واذكر إذ قالت امرأة عمران، والزمخشري كأنه يميل إلى هذا، فيجعل إذ مفعولا لفعل محذوف في مواضع كثيرة، يجعلها مفعولا لفعل محذوف ويقدر العامل اذكر، وهذا القول قوي ايضا، ما هو يعني تقول ضعيف، لكن اقوى منه ما سمعته، فهذان قولان جيدان، القول بان اذ مفعول لفعل محذوف وتكون تخرج في بعض المواضع عن الظرفيه، فيكون التقدير لهذا المفعول وهو اذ تقديره ايش؟ اذكر في جميع المواضع. والقول الثاني هو انها ظرف للعامل المتاخر، وهذا ان شاء الله الاقرب. قال وكذلك كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله، أي سبيله ما سمعته، وهذا قول أبي العباس المبرد وأبي الحسن الأخفش هذا الذي ذكره. قال وإذ وإذا حرفا توقيت أي ظرفان. وإذ وإذا حرفا توقيت أي أنهما ظرفان، هذا هو الأصل فيهما، ويأتيان لغير هذا الذي ذكره. فالأصل فيهما أنهما حرفا توقيت أي ظرفان، ويخرجان عن هذا الأصل، فتأتي إذ وإذا للمفاجأة ويأتيان لغير هذا. قال وإذ وإذا حرفا توقيت، إلا أن إذ للماضي، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذ قال ربك أي فيما مضى، أي فيما مضى. وإذا إذا جاءني زيد أكرمته لما يستقبل من الزمان، إذا لما يستقبل من الزمان، وإذ لما مضى من الزمان، ويلتقيان في التوقيت أي أنهما ظرفان، ولكن إذ للماضي وإذا للمستقبل، هذا هو الأصل فيهما. قال إلا أن إذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد يوضع أحدهما موضع الآخر، فتستعمل إذ للمستقبل وإذا للماضي، هذا هو معنى قوله وقد يوضع أحدهما موضع الآخر، أي أن إذ تستعمل للمستقبل وإذا تستعمل للماضي، كما في قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا يوم القيامة، فإذ هنا للمستقبل بدليل العامل فيها فسوف يعلمون، فإنه للمستقبل قطعا، لأنه دخلت عليه سوف، وهي حرف تنفيس يخلص الفعل للاستقبال ويجرده الاستقبال، فهنا إذ استعملت للمستقبل فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا لم يحصل بعد، وإنما سيحصل إيش فيما يأتي يوم القيامة، فإذ هنا للمستقبل ولا شك في ذلك، فهي تخرج عن الأصل الأصيل فيها أنها للمضي، فتخرج إلى الاستقبال. وكذلك إذا أيضا تخرج عن الأصل فيها وهو الاستقبال فتأتي للمضي، كما في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، معلوم أن هذا الخبر قد حصل وانقضى، فإن الصحابة لما جاءت القافلة خرج بعضهم لاستقبال هذه القافلة للحاجة الماسة لما فيها، للحاجة لا للزهد فيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاهم، وإنما للحاجة أنهم ينتظرونها ربما أياما وشهورا حتى تأتي هذه القافلة، فلما سمعوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم يوم الجمعة، خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما كما قال الله سبحانه وتعالى، وعاتبهم عتابا شديدا على هذا الصنيع، وهذا خطأ، والقافلة موجودة وباقي على ما هي عليه، فقال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها،